بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الناظم رحمه الله تعالى، قول الناظم رحمه الله تعالى في باب الوقف على باقي الكلم: وفي الهائل للإضمار قوم أبوهما ومن قبله ضم أو الكسر مثلا أو ما هما واو وياء، وبعضهم يرى لهما في كل حال محللا. هذا الكلام لا زال متصلا في هاء الضمير هذه، فهاء الضمير إلى ما قبلها سبعة أنواع. هاء الضمير إلى ما قبلها سبعة أنواع: الأول أن يكون قبلها ضم نحو قول الله جل وعلا: فإن الله يعلمه يعلمه. فهاء الضمير هذه وقع قبلها ضم: فإن الله يعلمه. وقول الله جل وعلا: آثم قلبه، فهذه هاء الضمير أيضا وقع قبلها ضم: آثم قلبه. فهذا معنى قوله: وفي الهائل لإضمار قوم أبوهما ومن قبله ضم، فيكون قبل هاء الضمير هذه ضمة. ومثاله كثير، منه قول الله جل وعلا: فإن الله يعلمه آثم قلبه، ونحو ذلك. الثاني أن يكون قبلها أم الضم وهي الواو، أن يكون قبلها أم الضم، قالوا: وأم الضم هي الواو، نحو سواء كانت مادية أو كانت لينة. فنحو قول الله جل وعلا: وما قتلوه وما صلبوه. فهذه الهاء هنا قبلها واو مادية، فهاء الضمير هنا سبقت بواو: وما قتلوه وما صلبوه. ونحو قول الله جل وعلا، فهذا معنى قوله قول الناظم: أو ما هما، أي أم الضم هي الواو، فأم الضم هي الواو. أو كانت لينة نحو وشروه، أو كانت لينة نحو وشروه بثمن قليل، فهذه الهاء هنا سبقت بواو، هذه الواو سمى حرف لين، لأن الواو والواء الواو والياء إن سكنتا وانفتح ما قبلهما فهما حرفي لين. قال الله جل وعلا هنا: وشروه بثمن، فهذه الهاء هنا سبقت بواو لينة. وهذا من قول الناظم كما قلنا: أو ما هما، فجعل أم الضم الواو، فجعل أم الضم هي الواو. والثالث أن يكون قبلها كسرة، قبل هذا الضمير كسرة، نحو من ربه من ربه، فهاء الضمير هنا سبقت بكسرة بين المرء وقلبه وقلبه وقلبه، فهاء الضمير هنا سبقت بكسرة أيضا بين المرء وزوجه وزوجه، فأيضا هاء الضمير هنا سبقت بكسرة. فهذا ما نقول الناظم: وفي الهاء لإضمار قوم أبوهما ومن قبله ضم أو الكسر، فهذه قبلها كسرة هنا، هذه هنا أمثلة هاء الضمير وقعت قبلها كسرة. الرابع أم الكسرة، أن يكون قبلها أم الكسرة، وأم الكسرة جعلها هي الياء، كما جعلوا أم الضم هي الواو فقالوا أم الضم أم الكسرة هي الياء، نحو عليه أو عليه الله عليه لوالديه إليه، فتلاحظ هنا أن هاء الضمير هنا سبقت بياء ساكنة، وهذا معنى قول الناظم أن أم الكسرة هي الياء وأن أم الضم هي الواو. الخامس أن يكون قبلها فتح، يكون قبلها هاء الضمير فتحة، نحو لن تخلفه لن تخلفه، فهاء الضمير هنا سبقت بفتحة، إلا من سفه نفسه، إلا من سفه نفسه، فهاء الضمير هنا سبقت بفتحة كذلك. وأصلحنا له زوجه، وأصلحنا له زوجه، فهذه الهاء هنا سبقت بفتحة أيضا. إذا سبقت بأم فتحة وهي الألف، نحو اجتباه اجتباه، فأم الفتحة هي الألف كذلك، فالله أحق أن تخشاه أن تخشاه، فهذه هنا الهاء سبقت بألف فجعلها أم الفتحة. فشاهدوا أن الناظم جعل هاء الضمير المسبوقة بضم أو بأم الضم، وجعل أم الضم هي الواو، أو بكسر أو بأم كسر وهي الياء، أو بفتح أو بأم فتح وهي الألف، فهذه ستة أنواع، فهذه ستة أقسام، الفتح وأمه والضم وأمه والكسر وأمه، فهذه ستة. السابع أن يكون قبلها حرف ساكن صحيح. القسم السابع الذي يقع قبلها الضمير هذه أن يكون قبلها حرف ساكن صحيح، فهو القسم السابع، نحو فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فهذه الهاء هنا سبقت بحرف ساكن صحيح، من لدنه من لدنه، فهذه الهاء هنا هاء الضمير سبقت بحرف ساكن صحيح. فأهلكته أهلكته، فهاء الضمير هنا سبقت بحرف ساكن صحيح. هذا النوع من زيادات الشاطبية على ما في تيسير، لم يذكر صاحب التيسير هذا النوع، وهو هاء الإضمار المسبوقة بهذه الحركات وأمهاتها، وهذا مما زاده الشاطبي في منظومته على ما في أصله، وهذا ما نبه عليه في منظومته، وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهاء تفضلا، وهذا من زياداته التي نص هو ونبه هو على أنه سيزيد على ما في أصله كتاب التيسير للداني، فهذا هذا النوع مما زاده الشاطبي في منظومته على ما في أصله التيسير، ولا يؤخذ عليه أنه زاد عليه لأنه قال في منظومته بأنه سيزيد نوعا من الفوائد، وألفافها زادت بنشر فوائد، فكونه نص على أن هذه الزيادات، فمن هذه الزيادات ما هو صحيح مقروء به متواتر صحيح، ومنها ما تعقبه العلماء وأخذوه عليه وأنه لا يقرأ به من طريق التيسير، بل وبعضه لا يقرأ به من طريق صحيح وبعضه مقرؤ به متواتر صحيح. إذن هذه أقسام سبعة قبل هاء الضمير وهو التي ننبه النظم عليها في قوله وفي هاء الإضمار قوم أبوهما ومن قبله ضم أو الكسر مثلا أو ما هما واو وياء. فقد بيّن الناظم رحمه الله تعالى أن جماعة من أهل الأداء منعوا إدخال الإشمام والروم في الأنواع الأربعة الأول وهي الضم وأمه والكسر وأمه الواو والكسر وأمه الياء. فقول الناظم رحمه الله تعالى وفي الهاء لإضمار قوم أبوهما ومن قبله ضم أو الكسر مثلا أو ما هما واو وياء. فهذه الأقسام الأربعة منع بعض العلماء أن يكون فيها روم أو يكون فيها إشمام. فنحو قوله الله تعالى فإن الله يعلمه منع بعض العلماء أن يدخلها روم أو إشمام. هاء الضمير التي قبلها ضم فقالوا لا يدخلها ضم ولا يدخلها إشمام ولا روم. آثم قلبه كذلك قالوا لا يدخلها روم ولا إشمام. كذلك إن كان قبلها واو وما قتلوه وما صلبوه قالوا أيضا لا يدخلها روم ولا إشمام. كذلك إن كان قبلها كسر النحو قول الله جل وعلا من ربه بين المرء وقلبه فأيضا قالوا لا يدخل هذا النوع روم. وأما الإشمام فلا يدخله لأنه مكسور والإشمام إنما يكون في المرفوع والمضموم. أما المكسور فهو محل الروم. فهنا هذه الهاء التي قبلها كسرة لا يدخلها روم. كذلك إن سبقت بياء فإن كذلك قالوا يمتنع دخول الروم عليها نحو لوالديه أو عليه. فإذن هذه الأقسام الأربعة وهي ما كان مسبوقا بضم أو بواو ما كان مسبوقا بكسر أو بياء منع قوم الروم والإشمام. ومحل الإشمام كما تعلمون فيما كان مرفوعا ومضموما. وأما الروم فيدخل فيما كان مرفوعا ومضموما وما كان مجرورا ومكسورا. فهذا ما نقول الناظم هنا. وقد بيّن الناظم أن جماعة من أهل الأداء منعوا إدخال الإشمام والروم في الأنواع الأربعة الأول. فالمقصود بها الأنواع الأربعة الأول المقصود بها هي ما كان مسبوقا بضم أو بواو ما كان مسبوقا بكسرة أو بياء. فالنوع الأول والثالث مذكورا في قوله ومن قبله ضم أو كسر. والنوع الثاني والرابع مذكورا في قوله أو ما هما واو وياء فأم الضم الواو وأم الكسرة الياء. فهذه أقسام أربعة منع قوم فيها الإشمام والروم. قوله هذه التنبيه في قول الشاطبي رحمه الله تعالى أن الكسر أمها الياء وأن الضم أمها الواو هذا ملحظ في علم الكلام وأتحدث عنه علماء التجويد تكلموا عنه ولعلنا ننقل طرفا من كلام ابن الجزري في هذا في أن أصل الضم هو الواو وأن أصل الكسرة هي الياء أو العكس. فهذه الحروف هي الأصل والحركات فرع عنها أو الحروف أو الحركات أصل والحروف فرع عنها. يقول الحافظ ابن الجزري رحمه الله تعالى: اختلف الناس في الحروف والحركة أيهما قبل الآخر، هل الحرف قبل أم الحركة قبل، أو لم يسبق أحد منهما الآخر. هذه أقوال ثلاثة، فهل الحرف هو السابق على الحركة أم الحركة هي السابقة، أو لم يسبق أحد منهما الآخر. يقول رحمه الله تعالى: فقال جماعة الحرف قبل الحركة، الحروف قبل الحركات، الواو والياء والألف هذه قبل الضمة وقبل الفتحة وقبل الكسرة. فالألف قبل الفتحة، الياء قبل الكسرة، الواو قبل الضمة، هذا قول جماعة. قال: واستدلوا على ذلك بعلل منها أن الحرف يسكن ويخلو من الحركة. الحرف إذا سكنته خلا من حركة، ليست في حركة، سكن. قد هذه الدال سكنتها، أو من سكنتها خلت من، ليست في حركة. ثم يتحرك بعد ذلك إذا أدخلت عليه الحركة. هذا قول من أقوال أن الحرف مقدم ووجد قبل الحركة. قال: والدليل على ذلك أن الحرف يسكن، فإذا سكن خلا من الحركات كلها، ثم تدخل عليه حركة لتحركه. فالحركة إذن ثانية كما قال، فالحركة ثانية على هذا القول. والأول قبل الثاني بلا خلاف، يعني الحرف قبل حركته على هذا القول، والأول قبل الثاني يعني الحرف قبل حركته. ما دمنا قلنا أن إذا سكناه فلا حركة فيه، خلع عن كل حركة، ثم إذا أردنا أن نحرك وأدخلنا عليه حركة، فإذا الأول وهو الحرف قبل وجود حركته. ومنها دليل آخر، ومنها أن الحرف يقوم بنفسه ولا يضطر إلى حركة. الحرف يقوم بنفسه، أي حرف وقفت عليه قد أو من أو عن ونحو ذلك فهو قائم بذاته مستغن عن حركته. فهذا أيضا قال: من أدلتهم أن الحرف قائم بنفسه لا يضطر إلى حركة، والحركة لا تقوم بنفسها، لا تجد حركة وحدها من غير حرف، والحركة لا تقوم بنفسها، فالحركات لا بد لها من حروف تدخل عليها. فهذا مما استدلوا به على أن الحروف مقدمة على حركاتها، كما قال: والحركة لا تقوم بنفسها، إذن لا بد لها من حرف. فمعنى هذا إذن وجود الحرف قبل ثم دخول الحركة عليه، ولا بد أن تكون على الحرف أي الحركة، ولا بد أن تكون أيضا على حرف الحركة، لا بد أن تكون على حرف. فالحركة مضطرة إلى الحرف، والحرف غير مضطر إلى الحركة. فالحركة مضطرة إلى الحرف، والحرف كما قال غير مضطر إلى الحركة. فهذا من الأدلة التي ذكرها. ومنها أن من الحروف ما لا تدخله حركة وهو الألف. ومما استدل به أن من الحروف ما لا تدخله حركة، فالألف غني عن الحركة، فالألفات لا تحرك وليست بحاجة إلى حركات. فما دام أن هناك حرف قد استغنى عن الحركة فإذن الحرف مقدم على الحركة، وهذا دليل على ذلك. قال والألفات كلها مستغنية عن الحركات، لا تجد ألفا تبحث لها عن حركة فهي مستغنية. ثم قال ومنها أن وليس ثم حركة تنفرد بغير حرف، فدل ذلك عندهم أن الحرف مقدم على حركات. ثم قال وقال قوم الحرف بعد الحركة، هذا القول أول وأدلة أهله الذين قالوا بأن الحروف مقدمة على حركاتها. قال وهناك قول آخر قالوا بأن الحرف بأن الحروف بعد الحركات، يعني الحركات أولا ثم الحروف. هذا القول الثاني أن الحركات مقدمة قبل الحروف والحركة قبل الحرف. واستدلوا على ذلك القائلين بأن الحركة قبل الحرف، استدلوا على ذلك بأن الحركة إذا أشبعت تولد منها حرف، إذا أشبعت الحركات تولد منها حروف، فالضمة إذا أشبعت تولد منها واو، والكسرة إذا أشبعت تولد منها ياء، والفتحة إذا تولد من إذا أشبعت تولد منها ألف. فإذا هذه أدلة من قال بأن الحركات مقدمة على حروفها، فقال دليل على ذلك أنك لو أشبعت هذه الحركات تولد منها حروف. قال نشأ منها ألف، يقول نشأ منها واو، قيل قي نشأ منها ياء. فهذا دليل من يقول بأن الحركات هي الأصل وأن الحروف متولدة منها ناشئة عنها. هذا قول. قول آخر قال وقال جماعة الحركات والحروف لم يسبق أحد منهم الآخر. هذه فلسفة كلها، ليش كلها هذه قبل هذه وقت. الحركات والحروف كلها في وقت واحد لم يسبق أحد منها الآخر. أريحون من هذه الحركات والحروف كلها في وقت واحد لم يسبق أحد منها الآخر في الاستعمال، بل استعملا معا. هذا حرف عليه فتحة تفتحه، عليه ضمة تضمه، عليه كسرة تكسره، كالجسم والعرض اللذين لم يسبق أحد منهما الآخر، إلى آخر ما قال. فهذا ما أردنا أن ننبه على قول الشاطبي أو ما هما واو وياء، في أنه جعل أم الضمة الواو وأم الكسرة الياء وأم الألف وأم الفتحة الألف. ومن أراد أن يراجع ذلك فكتب اللغة فيها أكثر تنبيه فقط ما دام أن الشاطبي قد ذكر هذا. فقوله إذن هذه الأمور الأربعة التي هي الضم وأمها الواو والكسر وأمها الياء إذا دخلت على هاء الضمير فمنع قوم فيها الروم والإشمام. وهذا ما نقول الناظم وفي هاء الضمير قوم أبوا هنا ومن قبله ضم أو كسر مثل أو ما هما واو وياء. إذن بقي معنا قسم آخر وهو ما كان مسبوقا بفتحة أو مسبوقا بأم فتحة وما كان مسبوقا بساكن فسكت الناظم عنهما. سكت الناظم عما كان مسبوقا بفتحة وما كان مسبوقا بأم فتحة وهو الألف وما كان مسبوقا بحرف ساكن كما نتفنى قبله. فهذه يدخلها الروم والإشمام وكما قلنا والإشمام محله ما كان مضموما أو مرفوعا. فإذا هذا القسم الخامس والسادس والسابع سكت الناظم عنهما فيجوز فيهما الروم والإشمام فيما صح فيه الإشمام. قال الناظم رحمه الله تعالى هذا وبعضهم يرى لهما في كل حال محللا. يرى بعضهم قال يرى في النظم البيتي قال ويرى بالضم مبني المفعول أي مجيزا للروم والإشمام في هاء الضمير في جميع الأحوال السبعة المذكورة. هذا قول آخر. قول ثالث قال وبعضهم يرى لهما في كل حال. فهناك قول قال الروم والإشمام يدخل في الأقسام السبعة كلها فيما كان مسبوقا بضم أو أمه ما كان مسبوقا بكسر أو أمه ما كان مسبوقا بفتحة وأمها ما كان مسبوقا بساكن. فالأقسام السبعة كلها قال يدخلها الروم والإشمام مع ملاحظة ما يدخل فيه الإشمام أن محله المرفوع والمضموم ولا يدخل فيما كان مكسورا ولا فيما كان مفتوحا. والروم محله ما كان مضموما أو مرفوعا وما كان مكسورا أو مجرورا ولا يدخل فيما كان مفتوحا أو منصوبا عند القراء وعندنا من نحو كما قال بالأمس يجوز أن يدخل في ذلك. فإذا هناك مذاهب. المذهب الأول منع دخولهما في أنواعها الأربعة الأولى وإجازة دخولهما في الأنواع الثلاث الأخرى. الأنواع الثلاث التي قلنا هي ما كان مسبوقا بفتحة أو بأم فتحة الألف ما كان مسبوقا بساكن هذه الثلاثة. المذهب الثاني إجازة دخولهما في جميع الأنواع كلها من غير استثناء. ويؤخذ من المذهبين أن دخول الروم والإشمام في الأنواع الثلاثة متفق عليه. ندخل الروم والإشمام في مكان مفتوحا وقبله ألف أو ما كان قبله سكون متفق عليه. الخلاف في مكان قبله ضم أو أم الضم ما كان قبله كسر أو أم الكسر فهذا الذي فيه خلاف. فأما ما عدا ذلك من الأقسام الثلاثة فإنها متفق عليها. هذا آخر كلامه في هذا الباب. لكن باب الوقف حقيقة باب مهم جدا لتالي كتاب الله جل وعلا وقارئه. ولعلنا نعرج على مذاهب القراء في الوقف بل وما يحصل لكل قارئ لكتاب الله جل وعلا أن يأخذ به. بالأمس عرفنا الوقف وعرفنا القطع وعرفنا السكت وقلنا الفرق بينهما. نعود لأهمية هذا الباب لقارئ كتاب الله جل وعلا. قارئ كتاب الله جل وعلا ينبغي له أن يهتم بباب الوقف والابتداء، باب مهم لكل من أراد أن يقرأ شيئا من كتاب الله جل وعلا أن يلحظ هذا الباب. فقلنا بالأمس تعريف الوقف، ذكر الحافظ ابن الجزري بعض الأدلة على وجوب تعلم هذا الباب، فيقول: قد جاء عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن قول الله جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا، فقال: الترتيل معناه تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. الترتيل الذي أمرنا الله جل وعلا به في كتابه، حيث قال جل وعلا لنبيه: ورتل القرآن ترتيلا. الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته من باب أولى، فالنبي كان يرتل لأنه أخذ القرآن من في جبريل مرتلا، ولكن الله جل وعلا أمره بذلك، وأمره أي أمر لأمته بذلك. فقوله حينما سئل علي رضي الله عنه عن معنى الترتيل، ورتل كما يقوله اللغة هو التفريق أو تفلج الأسنان يكون فيها بينها، فيقول يقال رتل أي على مهل، بتؤدة، بسكينة، لا بهذرمة، لا بسرعة. فيقول: الترتيل معناه تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. فالشاهد هنا قوله: ومعرفة الوقوف. ويقول أبو جعفر النحاس: قال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد عشنا برهة من دهرنا، وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم، فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده منها، وما ينبغي أن يوقف عنده منها، كما تتعلمون أنتم اليوم القرآن. ولقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، فيقرأ ما بين فاتحته إلى ختمته ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه، وينثره نثر الدقل، والدقل هو التمر الرديء. فهذه الآثار وغيرها مما يدل على أن يهتم الإنسان إذا قرأ كتاب الله جل وعلا أن يعرف كيف يقف وأين يقف. وهذا سبحان الله، يعني تجد الآن وأنت تصغي إلى قارئ إمام القراء، إذا كان جيد الوقوف انجذب قلبك معه، وتكاد أنت أن تفهم تفسير اللفظ القرآني من وقوفه هو إذا رتله في التراويح وفي غيرها أو في التسجيل. فإذا كان يحسن الوقوف شد قلبك معه، وتكاد تحس بأنك تعرف كلام الله جل وعلا وتفسره من خلال وقوفه هو، بخلاف ما لو قرأ هذرمة أو لم يرع الوقوف، فإنك قد تنصرف عنه أو قد تغلق المذياع أو قد لا تستفيد منه. فيقول أبو جعفر النحاس: في هذا الحديث يدل على أنهم كانوا يتعلمون التمام وقف التمام كما تعلمون القرآن. وقول ابن عمر لقد عشنا برهة من دهرنا يدل على أن ذلك إجماع من الصحابة. لقد عشنا، ما قال لقد عشت، فهو يتكلم عن وقته من الصحابة. لقد عشنا، فيقول وهذا يدل على أنه إجماع من الصحابة بلفظ قوله ولقد عشنا. فيقول حافظ بن جزر في كلام علي رضي الله عنه دليل على وجوب تعلمه ومعرفة أي وقف، دليل على وجوب معرفة تعلم الوقف. وفي كلام ابن عمر برهان على أن تعلمه إجماع من الصحابة رضي الله عنهم. وقد صنف العلماء كثيرا في هذا الباب، صنفوا كتبا كثيرة في باب الوقف الابتداء، وكتبهم في ذلك معروفة. فهناك النحاس، وهناك الأشموني، وهناك غيرهم ممن صنف في متقدما ومتأخرا. نعيد ونقول ما تعريف الوقف، ما هو الوقف؟ فقلنا بالأمس الوقف في اللغة هو الكف والحبس، وقفت عن شيء كففت عنه، ووقف حبس. فالوقف في اللغة هو الكف والحبس، وفي الاصطلاح عبارة عن قطع الصوت عند آخر الكلمة زمن يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة. الوقف، فأنت تقف وتقطع القراءة ولكنك بنية استئنافها، ولهذا إذا عدت إليها لا تحتاج إلى استعادة مرة أخرى. فإذا عدت إلى قراءة بعد أن وقفت هذه الوقفة اليسيرة فلا يحتاج منك أن تستعي، إلا إذا تكلمت بكلام خارجي عن القراءة. فجاءك إنسان وسألك عن أمور دنيوية وتكلمت معه فيها وتشغلت، فحينئذ تعود إلى القراءة والاستعادة. لكن وقد وقفت بنية العودة ولم يقع هناك فاصل من كلام دنيوي، فلا حاجة أن تعيد الاستعادة، بل تواصل القراءة فإنك مستمر فيها. وأقسام الوقف عموما عامة، فهم يقولون هناك وقف اختباري بالباء، ووقف اختياري بالياء، ووقف اضطراري. فهذه أقسام الوقف الثلاثة: اختباري بالباء الموحدة، واختياري بالياء المثنى، واضطراري. فالاختباري هو ما يقع من سؤال الشيخ للطالب، أراد أن يختبره بأن يقف على كذا من باب الاختبار والامتحان، فيقول قف على كذا، فيقف على محل ليس الوقف، ليس محل الوقف، لكن أراد أن يختبره في مسألة ما من المسائل من الموصول والمقطوع، أو من باب وقف حمزة وهشام ونحو ذلك. فهذا الوقف هنا سمي اختباريا لاختبار الأستاذ أو الشيخ الطالب في ذلك. وإذا أراد أن يستمر في القراءة يبدأ من حيث يصح البدء، لا من حيث أوقف اختبارا. أما القسم الثاني وهو الاختياري، هذا القسم هو الذي وقع فيه كلام العلماء كما سيأتي، وفي تقسيماتهم. والقسم الاضطراري الثالث وهو ما يقع اضطرارا من غير قصد للإنسان نفسه، بل هو خارج عن إرادته، كأن يعطس أو ينقطع نفسه أو بغير من ذلك، يعني شيء خرج عن إرادته هو، فيقال هذا وقف اضطراري وإذا حصل الإنسان مثل هذا فإنه ينبغي له أن يعود من حيث يحصل البدء بالقراءة. الكلام في الوقف الاختياري هو الذي فيه كلام، وهو الذي تكلم فيه علماء وأكثر فيه القول. ولهذا يقول الأشموني رحمه الله تعالى في كتاب منار الهدى في الوقف والابتداء: مثل الوقف كالشخص المسافر، فإن الشخص المسافر حينما يقطع مفازة من الأرض فتراه في طريقه يبحث عن مكان يستظل به يكون فيه ماء وظل ويكون مكانا مناسبا للراحة. وهكذا حال المسافر، فكل مسافر، لا تجد مسافر يأتي إلى صحراء قاحلة لا فيها ظل ثم يجلس فيها، وإنما يبحث عن المكان الظليل، عن المكان الذي فيه الماء، عن المكان الذي يجد راحته فيه ليستمد منه ثم يواصل سيره. فكذلك كما قال: القارئ لكتاب الله جل وعلا، فإنه ينبغي له إذا قرأ أن يلحظ المكان المناسب الذي لا يتغير فيه المعنى والذي يتم فيه المعنى ويقف فيه، فيتخير هذه الأماكن ويقف فيها. ولهذا قسم العلماء الوقف كما نرى إلى أقسام. فهناك الوقف التام، وهناك الوقف الكافي، وهناك الوقف الحسن، وهناك الوقف القبيح. ومنهم من قسمه إلى 6 أقسام: تام وأتم وكافي وأكفى وحسن وأحسن، وكلها ترجع إلى هذا: تام وكافي وحسن وقبيح. هكذا قسمه الداني، وهكذا مشى علي بن الجزري وغيره. وأما بعض المتقدمين فقالوا هو 6 أقسام، فقال تام وأتم كافي وأكفى وحسن، زادوا عليها هذه 3. فالوقف التام كما قالوا هو الذي لا تعلق له بما بعده، لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى، فيحسن السكوت والوقف عليه. وأما إن كان كافيا فما تعلق بما بعده من حيث المعنى لا من حيث اللفظ، والحسن ما تعلق بما بعده من حيث اللفظ لا من حيث المعنى، والقبيح هو ما لا يحسن الوقف عليه البتة. الحافظ ابن الجزي رحمه الله تعالى نبه إلى، قال: وبعدما تحسن أن تجودا لابد أن تعرف وقف مبتدا، فاللفظ إن تم ولا تعلق له تام وكاف إن بمعنى تعلق، ويقول في المقدمة الجزرية: وتجويدك للحرف لابد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذن 3: تام وكاف وحسن، وهي لما تم، فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي، فالتام فالكافي، ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآية جوز فالحسن، وغير ما تم قبيح وله يقف مضطرا ويبدأ قبله. إلى أن يقول: وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. إذن هذه الوقوف ينبغي لطالب العلم بل ولثالث كتاب الله جل وعلا أن يكون على دراية بها، حتى يحسن محل الوقف الذي ينبغي أن يقف عنده. فالوقف التام كلام تم معناه، أخرى تنام من تنامي معناه، وليس له تعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى. سمي تاما لتمام الوقف عليه وانقطاعه عما بعده لا لفظا ولا معنى. قالوا أكثر ما يكون في رؤوس الآي وانقضاء القصص، إذا انتهت قصة تجد أن الوقف قد انتهى تم، بدؤك بقصة أخرى بقصة هود أو بقصة عيسى، فيكون الوقف التام عند رؤوس الآي أو كثير منها، وعند انقضاء السور انقضاء القصص بلا خلاف. قول الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وقف تام هذا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فهذا وقف تام. ثم تبدأ بقول إياك نعبد وإياك نستعين، لكن وقفك على مالك يوم الدين تم الكلام. وليس من شرط هذا أنه لا بد أن يقف الإنسان، لو استطاع إنسان ما أن يقرأ سورة بكاملة بنفس واحد نقول بارك الله لك حياك الله، تقرأ البقرة كلها بنفس واحد لا مانع من ذلك، لكن كما قلت هذا شيء من مستحيل، هذا النفس البشرية لا تطيقه. ثم إن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مقطعة، يقرأ الفاتحة آية آية آية، تعليم للأمة في ذلك، فتقطيعه للقراءة ووقوفه على الآية تعليم للأمة. وسيأتي معنا أن بعض العلماء قد استخلص من قراءته صلى الله عليه وسلم بعض المواضع التي كان يقف عليها، فقالوا وقوف النبي صلى الله عليه وسلم، فاستخلصوا بعض المواضع وجعلوا لها عنوانا وقوف النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نقول هنا الوقف التام هو كل كلام تم معناه ولا تعلق له بما بعده لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى. وقالوا يكثر في رؤوس الآي ويتحقق وجوده في انقضاء القصص، قصص الأنبياء إذا انتهى القصة انتهى تم الكلام، كقول الله جل وعلا حينما تبدأ بقول الله جل وعلا إن العاقبة للمتقين، ثم تبدأ وإلى عاد أخاهم هودا، قصة إن العاقبة للمتقين انتهى الكلام، ستبدأ بقصة جديدة وإلى عاد أخاهم هودا، أو قصة لوط أو قصة نوح، فانتهاء القصص هذا محل الوقف التام بلا خلاف. وقد يكون في وسط الآية كالوقف على قول الله جل وعلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، فهذا تمام حكاية قول الظالمين. والفاصل قول وكان الشيطان للإنسان خذولا، فهذا الوقف التام أيضا يقع في أواسط الآية، ذلك لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، انتهى الكلام. تمام الحكاية قول الظالم وكان الشيطان للإنسان خذولا. فهذا أيضا من الوقف التام الذي ومن ذلك قول الله جل وعلا. وقد يكون التنام بكلمة كالوقف على قوله جل وعلا وبالليل في سورة الصافات هناك وزخرفا. فكانت بعض المصاحف تشير بعلامات إلى هذه النوع من الوقوف لتفيد القارئ بما هو تام. وهذا يرجع حقيقة إلى اختلاف الفهوم، لأن مسائل متعلقة بتصور وبفهم المعنى اللغوي، وهذا تختلف فيه فهوم الناس. ولهذا قل أن تجد في كتب الوقف والابتداء سواء كان الداني أو الأشموني أو النحاس وغيره مكان اتفقوا عليه إلا قليلا. فهذا يراه تام وهذا يراه حسن وهذا يراه، لكن أن يتفقوا على مكان ويعللون هذا، فيقول هذا مثلا هذا حال وهذا صفة وهذا خبر. فهذا هو الوقف التام، وهو كما قلت تم ولا تعلق له بما بعده لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى. ومن درب نفسه على ذلك وعود نفسه عليها يحصل ذلك. والأصل في الوقف التام من السنة المطهرة. يقول الحافظ ابن الجزري عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال إن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ القرآن على حرف، فقال ميكائيل استزده، فقال اقرأ على حرفين، فقال ميكائيل استزده حتى بلغ سبعة أحرف كل شاف كاف ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. هذا محل الشاهد هنا، ما لم تختم آية رحمة بعذاب أو آية عذاب برحمة، فهذا محل الوقف التام أنك تراعي هذه المعاني ولا تختم آية رحمة بعذاب أو آية عذاب برحمة. يقول أبو عمرو هذا تعليم الوقف التام أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى. في هذا الأثر قال هذا تعليم الوقف التام من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام، إذ ظاهر ذلك أن يقطع على الآية التي فيها ذكر الجنة أو الثواب وتفصل ما بعدها إذا كان ذكر العقاب في ذلك العقاب. وكذلك ينبغي أن تقطع على الآية التي فيها ذكر النار أو العقاب وتفصل ما بعدها إذا كان ذكر الجنة أو الثواب تفصله منه. هذا كلام الداني رحمه الله تعالى. فإذا هذا الوقف التام، وهذا دليله، ويحسن بالقارئ طالب العلم أن يتحراه دائما، أن يتحرى الوقف التام إذا قرأ كتاب الله جل وعلا أن يبحث عنه ويتحراه. أما الوقف الكافي وهو القسم الثاني فهو الوقف على كلام تم معناه وتعلق بما بعده معنى لا لفظا. فالوقف الكافي ما تعلق بما بعده معنى لا لفظا. ويوجد أيضا في رؤوس الآية وفي أثنائها، فقول الله جل وعلا ومما رزقناهم ينفقون، هذا الوقف الكافي. وبالآخرة هم يوقنون، أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ونحو ذلك. فهذه كلها وقوف كافية بمعنى أنها لا تعلق لما بعدها من حيث اللفظ، بل هناك تعلق بالمعنى مرتبط بالمعنى. ولا ارتباط من حيث اللفظ. يقول الحافظ ابن الجزري في النشر: وقد يتفاضل هذا النوع الوقف الكافي هذا قد يتفاضل فيكون بعضه أولى من بعض. ففي قلوبهم مرض قال هذا كاف فزادهم الله مرضا أكفى وأحسن. انتقف هنا. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا هذا أكفى وأحسن. فوقفك على قوله تعالى في قلوبهم مرض كاف ناشر معنى صحيح طيب، لكن أولى منه وأحسن من ذلك أن تصل في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فهذا نوع من الكافي فسماه أكفى. إذن فالوقف الكافي كما ذكرنا في تعريف أنه كلام تم معناه وتعلق بما بعده معنى لا لفظا، ومثلنا لقوله جل وعلا: وإما رزقناهم ينفقون وبالآخرة هم يوقنون. يقول حافظ بن حجر بن الجزري: وقد يتفاضل هذا الوقف الكافي يتفاضل. فالوقف على قول الله جل وعلا في قلوبهم مرض وقف كاف، وأكفى منه فزادهم الله مرضا. وأكفى منه بما كانوا يكذبون، ففي قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون أو يكذبون في القراءة الأخرى بما كانوا يكذبون، فجعل هذا أكفى من سابقه، والأول أكفى من سابقه، فإذا فيه نوع من التفاضل، وما ذلك إلا لرجوعه للمعنى. فهذه هنا المعنى قد تم بما كان، وإذا قيل لهم كلام جديد. وأصل الوقف الكافي من السنة المطهرة كما ذكر الداني بسنده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أي ابن مسعود قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فالنبي يحب أن يسمع القرآن من غيره، فقلت له: أقرأ عليك وعليك أنزل، أقرأ عليك وعليك أنزل كتاب الله جل وعلا، وما كان أحد أحسن صوتا من النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان أحد في قراءتي أحسن من صوت النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه مدح هو بعض الصحابة بحسن أصواتهم، فهذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان من أحسن الناس صوتا بقراءة، فقال في النبي: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فتحسين الصوت بالقراءة مما يدخل الخشوع على القلب ويزيد القرآن حسنا وبهاء، مع أن القرآن كله حسن وكله جميل، لكنك حينما تحسن صوتك به تزيد ذلك في عند قلوب السامعين بهاء وجمالا وحسنا. فيقول له ابن مسعود: أقرأ عليك وعليك وانزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقال: فافتتحت سورة النساء، فلما بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هذه الآية تقريبا آية 41، يعني ما هي سهلة، يعني قرأ قدرا كبيرا من كتاب الله جل وعلا، ما هي آيتين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، الآية 41 في إلى سورة النساء 41 آية تقريبا، يعني هناك وبصوت حسن وبصوت جميل وبصوت مؤثر. فحين بلغ هذه الآية فقال حسبك، فنظر في ريه قال فإذا عيناه تذرفان دمعا صلى الله عليه وسلم. يقول الداني فهذا دليل جواز القطع على الوقف الكافي، لأن شهيدا ليس من التمام وهو متعلق بما بعده معنى، لأن معنى فكيف يكون حالهم إذا كان هذا يومئذ يود الذين كفروا، فما بعده متعلق بما قبله والتمام حديثا، ولا يكتمون الله حديثا بعد هذا، فالتمام ولا يكتمون الله حديثا. فما وصل إليها، ما بلغ إليها، جينا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك. فلو جعله يتم إلى قوله شهيدا تم الكلام صار من التمام، لكن لما قال حسبك فيقول الداني مما دل على أن هذا من الكافي، ولو أراد التمام لوصل إلى أتم إلى قوله حديثا. هذا وهناك كلام على الوقف الحسن وأقسامه وعلى وقوف النبي صلى الله عليه وسلم، قيل هي 12 وقفا وقيل 17 وقفا، أحصاها البعض ونظمها البعض. وهناك كلام على الوقف القبيح لعل نتمه في درسنا القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن اهتم بكتاب الله جل وعلا ورعاه حق الرعاية، لعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمنا، علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، ونرزقنا تلاوته على وجه الذي يرضي عنا، وأن يبلغنا وإياكم رمضان على أحسن حال وفي صحة وعافية نحن وأنتم وجميع المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.